حديث النعمان ابن بشير، النعمان ابن بشير ابن سعد الخزرجي رضي الله عنهما. فالنعمان وأبوه بشير بن سعد كل منهما صحابي، فهم من الأنصار رضي الله عنهم. ففي حديث النعمان أنه عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم، وفي لفظ عند مسلم يقول النعمان بن بشير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى لكأنها تسوى بها القداح، حتى إذا رأى أننا قد عقلنا عنه خرج ذات يوم، فلما قام وكاد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره في الصف، فقال: أي عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا الحديث حديث النعمان بن بشير أيضا فيه إشارة إلى ما قد يترتب من مخالفة السنن. فهو عليه الصلاة والسلام عندما بين لهم سنة الصفوف وإقامتها وتسويتها، بين أنهم إذا لم يأخذوا بهذه السنة فهم على خطر أن يخالف الله بين وجوههم. واختلف العلماء في المقصود بهذه العبارة: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فمنهم من قال هي على ظاهرها، وأن من لم يعتني بتسوية الصف فهو على خطر أن يصاب في وجهه بصعر أو ميل أو نحو ذلك. ومنهم من قال: بل المقصود المعنى بأن تختلف وجوهكم تتباغضون، ويفسره ما عند أبي داود: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فالإنسان إذا لم يستجب لتسوية أخيه في الصف لابد أنه يجد في نفسه عليه، وهكذا يكون مصدر لحصول البغضاء بين المصلين. وهذا لا شك أنه اختلاف في القلوب واختلاف في الوجوه، لأنها إذا اختلفت القلوب اختلفت الوجوه، لم يعد الإنسان عنده قابلية أن يقابل أخاه وجها لوجه بل يخالفه. فالمعنى يعني دلالته واحدة: مخالفة القلوب تستلزم مخالفة الوجوه، أو تنتج عنها مخالفة الوجوه. وتسوية الصفوف أمر متأكد في السنة، فهو عليه الصلاة والسلام كما يخبر النعمان بن بشير كان يعتني بها. وفي لفظ آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي بين يدي الصف ويمسح بيده الشريفة الطاهرة مناكبنا وظهورنا، ويأتيهم من أمامهم ومن خلفهم يسوي الصفوف ويقول: تقدم يا هذا، تأخر يا هذا، حتى كأنما تسوي بها القداح. القداح هي خشبة السهم، فالسهم يعمل على أشد ما تكون الاستقامة، أشد ما تكون الاستقامة، ف يعدله الصانع ويحاول أن يجعله مثل ما نقول المسطرة. فالرسول الصحابي رضي الله عنه يقول: من تسوية الصفوف كأنها تسوى بها القداح، أي يعدلون القداح بالصفوف، تكون كالمسطرة تعدل بها القداح، تسوى بها من اعتدالها. وفي حديث النعمان وحديث أنس فصار أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، كما في حديث أنس عند البخاري، وعند البخاري من حديث النعمان: وكعبه بكعبه، يعني يلتصقون بالأقدام أو بالأكعب وبالمناكب من شدة الالتزام وتقويم الصفوف وتسويتها. وفي لفظ: وبالركب، وبالركب. فهذا كله من شديد العناية بالصفوف. ولذلك كان قبل أن يكبر عليه الصلاة والسلام ويدخل في الصلاة يؤكد، يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ من إقامة الصلاة. وانظر ما يذكره النعمان رضي الله عنه فيقول لما عقلنا عنه، أي أخذنا بهذه السنة وعرفناها، فجاء مرة عليه السلام كاد أن يكبر، فكأنه التفت يمينا أو يسارا فرأى رجلا ماذا باديا صدره، صدره بادي، معناته أنه تقدم على الصف. فهنا ذكرهم عليه السلام وانتهرهم، عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فانظر كيف أدب الصحابة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فنحن الآن للأسف أين صفوفنا من صفوف الصحابة؟ أنس رضي الله عنه عندما انتقل إلى البصرة وجاء إلى المدينة زائرا فيسأله أصحابه ورفاقه ماذا أنكرت؟ قال أنكرت تسوية الصفوف. فهذا إذا كان في الصدر الأول فما بالك الآن؟ الآن للأسف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد كثير من المصلين هداهم الله ما يعتنون بتسوية الصفوف، لا بأقدامهم ولا بمناكبهم ولا بالركب، وتبقى الفراغات بين الرجل والآخر والصف معوج، وهذا كله خلاف السنة، وعلى خطر أن تكون الصلاة مردودة. فيا إخواني ينبغي أن نتفقه في دين الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لقد يسر الله الذكر، نجد الآن ولله الحمد المنشورات والمطويات والنشرات والرسائل والأشرطة منتشرة بكثرة، وزهيدة الأثمان قليلة، بس من يستمعها؟ من يقرأها في شأن الصلاة وآدابها وأحكامها؟ وهذه مسألة لا بد منها، كل يوم أن تصلي 5 مرات، والذي من الله عليه يصليها في المسجد كما هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصلي وتكون يكون في صفوف، ينبغي أن يعرف كيف يصف، كيف يدخل الصف. فهذا أمر يا إخواني لا بد لنا منه، فيجب أن نعتني به ونهتم به، لأنه يتعلق بركن من أعظم الأركان، أنت لتقف بين يدي الله جل جلاله، فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأحسن صورة.